أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب الجميل الذي صنفه الإمام الترمذي، وتوقفنا عند باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني لا يخفى أننا نحتاج إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ونحتاج أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعني نأتمر بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، نأتمر بأوامره ونقتدي بأفعاله ونتأسى به صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند الأثر رقم 350. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشير، أو بئس أخو العشير، ثم أذن له. فلما دخل الرجل ألان له صلى الله عليه وسلم القول، فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له القول، يعني أنت قلت بئس أخو العشير ثم ألنت له القول. فقال يا عائشة: إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أخلاق، ويعلمنا كيف نتعامل مع الناس. الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، وطبعا في هنا عند الترمذي في الشمائل، وأورده أيضا أبو داود، إن استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حجر العسقلاني في فتح الباري قال، نقل عن ابن بطال، قال ابن بطال: هو عيينة بن حصن الفزاري، وكان يقال له الأحمق المطاع. إن الرجل هذا كان رجل من بني فزارة، وكان لم يكن مسلما، وقيل أنه كان قد أسلم لكنه كان فيه جهالة أو فيه فحش في القول، كان عياب، يعني كان رجل لا يترك أحد في حاله، كان يكثر من أن يعيب الناس. فهنا لما استأذن الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الرجل فيه فحش في القول، أن الرجل يكثر العيب في الناس ويكثر الفحش في القول. وفسره عياض ثم القطبي والنووي ونقله ابن التين، أنه عيينة بن حصن الفزاري، وكان يقال له الأحمق المطاع، يعني كان سيد في قومه لكنه كان أحمق، أحمق يعني رجل ليس صاحب عقل وحكمة. ويعني سبب ذلك أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ف يعني من أين عرفوا أنه أحمق مطاع؟ أن الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عنده أم المؤمنين عائشة، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين جالسة: قال: من هذه؟ قال: أم المؤمنين زوجتي عائشة. فقال: ألا أنزل لك عن أجمل منها؟ يعني يعني رجل يريد أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته، يقول له: أنا ممكن أجيب لك ست أفضل منها. فغضبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، من هذا؟ قلت له: هو بيتكلم علي كده ليه؟ هو بيتكلم كده ليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أحمق مطاع، يعني رجل سيد في قومه لكنه فيه إيه؟ فيه حمق. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن رجل فظ وفاحش وشديد في الألفاظ وعياب للناس، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام استقبله. ولما النبي عليه الصلاة والسلام استقبله، النبي عليه الصلاة والسلام قال: بئس أخو العشير، أو بئس ابن العشير، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الرجل من أناس يكثرون هذا، أو لهم طبع معين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعامله بحسن خلق. وهنا في نقطة يعني كانت ممكن يكون تحدث إشكال عند المستمع، هو النبي عليه الصلاة والسلام لما قال بئس أخو العشير، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرف ان الرجل من عشيره، او من او صاحب عشره سيئه؟ فلماذا ادخله النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا عامله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم عامله بمقتضى حسن الخلق، بمقتضى الاحسان. فليس معنى ان الرجل يتعامل مع الخلق فيهم الفحاش، فيهم الكافر، فيهم المنافق، فيهم سيء الخلق، فيهم حسن الخلق، لكن كل انسان يتعامل بما امر الله سبحانه وتعالى، او بمقتضى خلقه، بما يحب ان يلقى الله سبحانه وتعالى به. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان رجل من أسوأ الناس عشرة، وكان فاحش وكان عياب، وكان الناس يتقون لسانه. يعني تخيل كده واحد الناس بتخاف من لسانه، يعني عارفين ان هو لما يقعد في قعدة هو لازم يعيف فلان ويسخر من فلان، يعني رجل شديد المعاملة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وهو يعلم هذا هش له وبش، يعني تعامل معه صلى الله عليه وسلم بمقتضى حسن الخلق. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، قال الحافظ أي أبدى له طلاقة وجهه. فهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قابله بمعاملة حسنة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما هش له وبش لماذا؟ فأم عائشة تعجبت، يعني ليه يا رسول الله أنت عارف ومشخص كويس جدا أن الرجل ده فحاش وعياب، ثم ومع ذلك أنت تعاملت معه بمعاملة فيها لين. فلما خرج قلت يا رسول الله قلت ما قلت، يعني قلت بئس أخو العشير، ثم ألنت له القول، فيعني لطفت له القول وتعاملت معه معاملة فيها مساحة مساحات اللطف واللين. ففي رواية البخاري فلما انطلق الرجل قالت له عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشي أو اتقاء شري، أو من ودعه الناس، قال التربشتي أي ترك الناس صحبته خوفا من شره، والمعنى أن الناس تركت قربه وإدناءه وتطلقت في وجهه لئلا يؤذيهم بلسانه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا خلق يا جماعة اسم خلق المداراة، يعني في فرق بين واحد فاحش عموما هو يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يوفقه لحسن الخلق ولأن يكون صاحب لسان جميل ويختار الألفاظ الجميلة، إنما رجل يتكلم بألفاظ فاحشة، وهذا الرجل الفاحش إنما عندما يحضر أنت تعلم من سوء خلقه أنه فحاش أو أنه فاحش، ومع ذلك الرجل دخل وسلم، هل هنا نسلم عليه ولا لم يسلم؟ هو حقيقة لم يفحش في المجلس، إنما فحش فين؟ كان يفحش في مجالس أخرى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستخرج الخير من هذا الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ألان له الكلام، وهنا ده اسم خلق المداراة، وسيأتي معنا شرحه حالا. يعني قال الحافظ ابن حجر في الفتح قال المازيري ذكر بعض النحاة أن العرب أماتوا مصدر يدع، إن هنا يقول ودعه الناس اتقاء فحشي، إنما النبي صلى الله عليه وسلم استعمل لفظ ودعه الناس وقال اتقاء فحشه، وفي رواية اتقاء شره، يعني اتقاء قبح كلامه. وطبعا الفحش يا جماعة إن ذكر السوءات، عارفين إذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا بها، في الأعراف إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه كان الناس يطوفون عراه، وكان الشيطان يسول لهم إن هم يظهروا السوءات يظهروا العورات، وبعدين هذه فاحشة، والفاحشة طبعا الزنا فاحشة، وفعل قوم لوط فاحشة، وسب المرأة لأم الزوج فاحشة، يعني هذه ألفاظ ذكر الله سبحانه وتعالى على معنى الفحش. الفحش يقولوا اللفظ الفاحش، اللفظ الذي فيه إساءة أو فيه ذكر العورات، إن الزنا وذكر العورات من الفحش، أحيانا في فحش في الكلام، وأحيانا في فحش في الفعل. فهنا اتقاء فحشي يعني رجل يتكلم بكلام قبيح، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن معنى ان الرجل حتى وان كان في غير هذه المجالس او مجلس النبي صلى الله عليه وسلم هو فحاش هو فاحش، لكنه اذا دخل الى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يعامله معاملة لينة ويستخرج منه افضل ما فيه. في ناس يا جماعة في حياتنا بتستخرج منا اسوأ ما فينا، وفي ناس بتستخرج احسن ما فينا، يعني في ناس صحبتها حلوة لما تقعد معاها تحس ان انت بينطلق الخير جواك، وفي ناس العكس، في ناس بتستخرج اسوأ حاجة جواك، يعني هو بيجيب اخرك علشان يعني لو انت عندك شوية شر وشوية خير هو بيطلع الشر كله. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو صلى الله عليه وسلم يستخرج الخير من الناس، ان هو يعلم ان رجل من من من افحش الخلق، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يهش له ويبش. يقول هو فيه بيان جواز مداراة من يتقى فحشه، قال ابن بطال والمداراة من أخلاق المؤمنين. يعني مداراة يعني هو مش بيواجهه بكل حاجة، هو عارف ان هو فحاش في غير هذا المجلس، لكن مش اول ما جه المجلس قال له تعالى انت يوم كذا عملت كذا ويوم كذا عملت كذا. في ناس كده اول ما تشوفك تحطك كده في الايه في الكورنر وتبدا تهجم عليك. هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، يقولوا المداراة من أخلاق المؤمنين. ما هي المداراة؟ هي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإخلاص عليهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة، وظن بعضهم أن المداراة هي المداهنة. قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن في حاجة اسمها المداهنة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المداهنة. يقولوا إيه الفرق بين المداراة والمداهنة؟ المداراة إنك تبذل من دنياك لأجل دنيا الناس أو لأجل دين الناس، يعني أنت تتنازل عن بعض يعني بعض دنياك، بعض مكانتك، بعض معاملتك، بعض انك انت لك مكانة معينة تنبسط للناس، فهنا ده اسمها مداراة، ان انت تتواضع للناس. قالوا: والمداراة مندوب اليها والمداهنة محرمة. اما المداهنة انك انت تتنازل عن دينك لاجل الناس، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يتنازل عن دينه مطلقا، كان لا أحد يتكلم بالفحشة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يتكلم بالباطل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلم بالظلم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. إنما السلام يعني كان لا يغضب، ولكن إذا انتهكت محارم الله. إن في فرق إن هو يتنازل عن دينه، وفرق إنه يتبسط له في الكلام ويرين له الكلام ويهش في وجهه ويبش، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم مشخص، يعني هو عارف كويس جدا أن رجل بئس أخو العشيرة. فسر العلماء، قالوا: والمداهنة هي المحرمة. وفسر العلماء بأنها معاشرة الفاسق، يعني إن هو واحد يتخذ أصحاب من الفساق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالف. قالوا: دين من المداهنة. وقيل: وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه. والمداراة هي الرفق بالجاهل في التعليم وبالفاسق في النهي عن فعله، وترك الإغلاظ عليه حيث لا يظهر ما هو فيه. يعني هو مثلا سيء الخلق مع الناس، لكن هنا في الموقف ده هو تعامل عادي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش تعالى ما جيب لك تاريخك كله، إنما النبي صلى الله عليه وسلم عامله بمقتضى إيه؟ بمقتضى أنه دخل فاستأذن وسلم وأراد حاجته فقضى له النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، وهذا فيه المداراة. والإنكار عليه بلطف القول والفعل، لا سيما إذا احتيج إلى تأليفه. وقال القاضي عياض: والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، وهي مباحة وربما كانت مستحبة. والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا. يبقى في فرق بين واحد بيتنازل عن دينه علشان خاطر يقابل واحد فيجذب معاه او يعني يرضى بان هو يغتاب فلان او ان هو يتكلم عن علان او ان هو يصدم فلان او ياخذ حق فلان او يتبسم في وجه ظلم معين. وفرق ان هنا ده مش مداراه، دي مداهنه لانه تنازل عن ديني. وفرق ان هو واحد يعلم ان فلان عنده معاصي كبيره وكل الناس اصحاب خطا، يعني كل بني ادم خطاء وكلنا مذنبون. فهنا ان هو يتعامل بمقتضى الرفق واللين حتى مع اهل المعصيه وحتى مع اهل الجهل. احيانا ياتي رجل شديد يتكلم بجفاء شديد، يتكلم بغلظه شديده، يتكلم بمساحه من مساحات الفظاظه مع رجل من العلماء او رجل من اهل الخير، فهنا تجد ان هو هنا المداراه انه يصبر عليه، مع ان هو يعلم ان رجل يعني في اسلوبه وفي معاملته نوع من انواع الفظاظه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يمدحه بقوله. قال القرطبي في الحديث: جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش. إن بيقول إنه إن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا كان رد الخطابي على القرطبي، أن ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس ليس بغيبة، إنما الغيبة هي ما في حق الناس عن الناس. أما ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل ببلاغ الرسالة ووكل ببيان حال الناس، فلذلك إنما السلام هنا ليس مغتاب وليست هذه غيبة مطلقا، إنما هو أراد أن يشير الانتباه إلى أن معنى أنه قال بئس أخو العشير أن هذا أن أحيانا الإنسان إذا أراد أن يعني يعرف إنسان فهذه ليست بغيبة. ولذلك العلماء يقولوا تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، قال رأيت إن كانت فيه، قال إن كانت فيه فقد اغتبته وإن لم تكن فيه فقد بهدته. يعني واحد يقول لك فلان حرامي تقول له يا ابني دي غيبة، يقول لك أنا بقول له فشه، أيوة ما أنت كده أنت مغتاب وتفعل بهتان، يعني أنت عملت الاثنين، يعني إيه إن كانت فيه فقد اغتبته وإن لم تكن فيه فقد بهدته، وإحنا نهينا عن الغيبة. والغيبة من المعاصي العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك يقولوا هل كل غيبة حرام؟ يقولوا يعني هل كل ما أذكر أخ لي في الله، أذكر أخ مسلم بشيء يكرهه، هل هذه حرام؟ فيقولوا تباح الغيبة في كل غرض شرعي صحيح. مثلا يعني واحد رايح يشتكي للقاضي، فيقول له لو سمحت فلان أذاني، فلان حط منعني إن أنا مثلا أكل عربيتي، فلان أخذ مالي، فلان أخذ ورثي، فلان زوجة بتشتكي على تشتكي زوجها أو زوج يشتكي زوجته. هنا هو هيذكرها بما تكره، لكن هنا مثلا اثنين أبناء بيشتكي أحدهم إلى أبيه عن الأخ، يعني يقول له أنا أخويا ضربني، وبعدين بدأ يقول إيه ده عمل فيا وقال لي كذا وقال لي كذا وبيشتكي، هل هذا الكلام غيبة؟ فيقولوا لا، إنه أحيانا تباح الغيبة إذا كان المقصد الشرعي صحيح، تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا حيث يتعين طريق الوصول به إليه، مثل التظلم. أحيانا مثلا فلان مثلا شاف ابن بيعمل حاجة وبعدين حاول إنه هو ينكر عليه فمش عارف، فقام قايل لأبوه، راح قال لوالده ده انا شفت ابنك بيعمل كذا وانا ايه يعني انت ممكن تصلح انت الموضوع لان انا مش عارف اصلحه. فهنا طب ما هو كده ذكره بما يكره، لكنه هنا ايه كان يستعين على انكار المنكر. او الاستفتاء، ان واحد مثلا راح يتقدم لواحده وبعدين فبيقول هسال عليها، فالمستشار مؤتمن ان هنا انت راح سال جارهم، قال له تعرف ايه عن الناس ديت؟ فقال له والله الناس ديت ناس طيبين او ناس اهل خير واهل صلاه، او يقول له والله ده الناس دي ايه ناس شر وكل نهار ما فيش حد فيهم بيصلي وطول النهار بيشتموا وجيران سوء ويعني بيؤذوا الجيران. فهنا هل الرجل الذي المؤتمن الذي سئل عن الزوج او عن الزوجه هل هو انا اختبهم؟ لا هو ما اختبهمش. ليه؟ لانه ذكر الحقائق في محل الاستفتاء. او التحذير من الشر، ويدخل فيه تجريح الرواه، ان مثلا فلان ضعيف، فلان ثقة، فلان وضاع، فلان كذاب، فلان مدلس عند علماء الحديث. فهنا هو بيعرف الرواه حتى يصون حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدس عليه أمر. أو أحيانا من الإعلام، يعني مثلا في شيخ مثلا عالم اسمه الأعمش، فهو عرف بهذا، فخلاص يعني هل لما يذكره وقال الأعمش كذا هل ده هو كده بيغتابه؟ هو عرف بهذا. فأحيانا الغيبة تباح في بعض الايه في بعض المعاني. ولذلك لما قال بئس أخو العشير، فهنا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ليس بغيبة، إنما هو بيان، وإنما الغيبة في حق البشر وهي منهي عنها، إلا أنها تباح في بعض الايه في بعض الحالات. يعني الإمام النووي ذكر منها 6 حالات، وإن كان الأمر أوسع من هذا عند الاستقصاء. العلماء يقولوا هو مين الرجل ده لما قال بئس أخو العشير؟ يعني بما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح، وما أن الصحابة لم يوضحوا، لكن العلماء استقصى بعضهم، قيل أنه عيينة وقيل غير ذلك. الأثر الذي يليه: حدثنا صفيان بن وكيع، حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي، أنبأنا رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة، يكنى أبا عبد الله، عن ابن أبي هالة عن الحسن ابن علي قال الحسين: سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة. احنا قلنا ان اثر هند بن ابي هالة اثر ضعيف، لكن خلينا نشرح الاثر. هو ان كان ضعيف سندا، لكن كان لنا يعني وقفة مع الاشياء الضعيفة التي وردت باسانيد ضعيفة لكن فيها معاني صحيحة. وكان العلماء قديما لهم منهج في التعامل مع الاحاديث، انهم كانوا ياخذون بالاحاديث المعمول بها، وكانوا يأخذون بالأحاديث المعروفة عند جماهير الصحابة ثم التابعين. ثم بعد ذلك لما يعني دخل كثير من الناس في دين الله أفواجا وأصبح الأمر صعب، فاضطر علماء الحديث إلى وضع معاني أخرى، أو اضطروا إلى وضع مناهج أخرى في التصحيح والتضعيف، اللي هو يعني من أول البخاري بقى وتعريف مصطلحات المحدثين، اللي هو الحديث الصحيح ما اتصل سنده بواسطة العدل الضبط من أول السند إلى منتهاه بلا شذوذ ولا علة، ان هو كيف ان الحديث لابد ينتقل من رجل الى رجل، وكل رجل معروف انه معروف بالعدالة ومعروف بالضبط، وان الحديث ليس فيه شذوذ، يعني زيادة ثقة لمن هو أوثق منه ولا علة. فهنا مقصد المشهد أو ما أتكلم فيه أنه أحيانا بيكون الحديث ضعيف سندا لكنه صحيح من ناحية المعنى. قال الحسين: سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، منهج النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يجيب فيه. قد ترك من نفسه ثلاث، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحد ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، فإذا سكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده حديث أولهم، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه لا يستجيبونه، ويقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه ولا يعني فاعينوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ صلى الله عليه وسلم، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام أو حتى يجور. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم البشر. يعني إيه دائم البشر؟ يعني كان دائما مجلسه مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن عبوس الوجه إنما دائم البشر، كان النبي صلى الله عليه وسلم لين الجانب، وكان وجهه فيه طلاقة وبشاشة، يعني يقول ضحوك السن، يعني مبتسم دائما. وهنا يقولوا طيب احيانا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان متواصل الاحزان، يقولوا متواصل الاحزان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتذكر، اذا تذكر الاخره فانه له عبره، نظرته فيها عبره، لكنه اذا لاقى الناس فانه يقابلهم بابتسامه وببشاشه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحزن على امور الدنيا، لا ما فاته من الدنيا ولا ما يرجو من الدنيا. سهل الخلق يعني النبي صلى الله عليه وسلم لين في التعامل مع الناس. في واحد تحس انك تتعامل معاه سهل كده، يعني تحس انك انت قاعد، حاسس قاعد مع نفسك، حاسس ان انت ما فيش حواجز كبيره، يعني له هيبه لكن هو سهل. في واحد تحس انك انت كل كلمه حاسس ان انت مضطر انك انت توضحها وتحددها وتحققها وتظهر نيتك وتظهر، يعني في ناس بتدخل في النوايا، في بعض الاخوه او بعض الناس تقعد معاهم تحس انك انت قاعد القعده يعني ايه، حاسس انك انت متراقب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سهل الخلق لين الجانب، الجلسه سهله وجميله، تحمل الامر على افضل وجه، لين الجانب يعني سريع العطف وجميل الصفح، يعني يقابل الناس بصفحة وجه جميلة، قليل الخلاف، ما كانش القعدة احيانا تقعد مع ناس تحس ان انت كل كلمة انت مضطر انك انت ايه انك تختلف فيها. وفي ناس سهلة الخلاف، قليلة الخلاف، في ناس فظة، ليس بفظ. قال ابن الأسير: رجل فظ يعني رجل سيء الخلق. وقال الجوهري: الفظ رجل الغليظ، ان ربنا سبحانه وتعالى قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. هذا في شهداء احد، يعني احيانا وبمناسبه يعني ما يحدث في غزه، اسال الله سبحانه وتعالى ان ينصر اهلنا في غزه على اليهود المعتدين. ان كان في غزوه احد ان الصحابه نزلوا من على الجبل، وكان هذا سبب في مقتله عظيمه من المسلمين. تخيلوا كده ان في 70 رجل من المسلمين قتلوا بسبب انهم خالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تعاتبهمش وما تشدش عليهم في القول. قال: فبما رحمه من الله لنت لهم. قال له: ألن لهم القول لمين؟ لهؤلاء. حتى الان الناس مش عارفه هم مين، ان هم خلاص. قال: فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. ناس اجتهدت في الجهاد واخطات او اصابت وكان بعضهم أصاب بعضهم أخطأ، وكانوا سبب في مقتلة عظيمة عند المسلمين، مصيبة أحد أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم بسيئة قلتم أن هذا كله من عند أنفسكم. ربنا سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلظ عليهم القول، مع أن ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يعني ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون غليظ مع الكفار ومع المنافقين، قال أشداء على الكفار رحماء بينهم، فأمر بالشدة على الكفار والرحمة بين المسلمين. هنا لما أخطأ الناس المسلمين المجاهدين في سبيل الله قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فظ مع أصحابه ولا غليظ مع أصحابه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ليس بفظ ولا غليظ، لأن أصل هذا الحديث له جزء في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لا يكون بفظ ولا غليظ، ولذلك ابن حجر شرحه فقال ليس بفظ ولا غليظ، قال هو موافق لقوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب، فقال أن الفظ فظظة الأسلوب والألفاظ والغلظة غلظة القلب عليهم. ولا سخاب، يعني سخاب يقولوا سخاب بالسين وصخاب بالصاد، فيقولوا ايه هي يعني لغة سخاب ولغة صخاب وبالصاد اشهر، وهو رفع الصوت بالخصام. يعني ايه سخاب؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش صوته مش عالي في النزاعات، ان لما يحصل اي مخاصمة او اي مجادلة صوت النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلو، وليس ليس بذي صخب، وكل ليس بصخاب في الاسواق. يعني في ناس تقف في السوق كده تلاقي قاعد ينادي، تحس ان انت ايه، احيانا تطلع من الجامع مثلا وتلاقي راجل بينادي على بطيخ تحس ان في حد اتقتل، او مثلا بينادي على مثلا شمام او على موز تحس ان في مصيبه، وتحس ان هم بيعملوا ده كنوع من انواع اثاره المره، يعني اثاره الذهن. يعني هنا ليس بصخاب في الاسواق، وقيل بصخاب في الخصام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع صوته في الخصام. ولا فحاش صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن يذكر الالفاظ الفاحشه صلى الله عليه وسلم، ولا يحبها صلى الله عليه وسلم، فلم يكن لا فاحشا ولا متفحشا. ولا عياب، يعني عياب يعني كان لا يعيب الاشياء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا مثلا قدم له طعام، في واحد لما يقدم له طعام يقول لك ايه الملح هنا زايد والاكل ده وحش وده مش عاجبني وده كان مفروض يعمل كذا، هو يعيب الطعام او يعيب الثياب او يعيب صنعة الناس. وفي واحد انا مش عايز، شكرا، هو لم يعجبه فشكرا. في ناس احيانا بتضغط عليك لازم، طب ليه يعني مش عايز. فكان صلى الله عليه وسلم ليس بعياب، يعني لم يكن يعيب الطعام، إن اشتهى أكله وإلا تركه، قال الحافظ الفتح، وهذا في المباحات. أما الحرام فكان صلى الله عليه وسلم يعيبه ويذمه وينهى عنه، إنه أحيانا بيقولوا يعني ليس بعياب. طب النبي صلى الله عليه وسلم عاب الآلهة التي كانت تعبد من دون الله، عاب الأصنام التي كانت تعبد من دون الله، هنا يقولوا يبقى عياب، يعني إيه عياب في المباحات. وقيل أنه لم يكن عياب لصنعة الخالق، قالوا وإن كان من جهة الصنعة لم يكن، لأن صنعة الله لا تعاب وصنعة الآدميين تعاب. بيقول ابن حجر والذي يظهر التعميم، لأن العيب في صنعة الناس فيه كسر قلب الصانع، يعني واحد عمل أي صنعة، أحيانا أنت بتجيب صنايعي يشتغل، فهو بياخد فلوس، فخد فلوس والصنعة ما عجبتكش، رحت تصلح العربية والراجل ما عجبتوش، ففي واحد هو خلاص الموضوع خلص، يعني خلاص انت هتمشي، في واحد لازم ياخد حقه كلام، وفي واحد ايه خلاص يعني من موضوع يعني ملوش لازمة كثير العيب في الرجل، وان كان الامر لن يترتب عليه شيء. احيانا اذا ترتب عليه شيء انك انت ممكن تقول له صلح تاني. قال النووي من اداب الطعام المتأكدة الا يعاب، يعني ما يقولش ده حامض ده ملح ده قليل ملح ده زائد الملح ده شديد ده رقيق، خلاص عجبك كله، ما عجبكش سلام عليكم. وكذلك من اداب يعني المضيف ان انت ما تضغطش عليه، يعني لما اتفضل شكرا خلاص، يعني قربه اليه تفضل قربه اتفضل، مش لازم انك انت ايه طب ليه مش عايز تاكل عندنا، ده ايه هيجعله ان هو ينضغط او ان هو يعيب الطعام. قال ولا مشاح، يعني مشاح قيل من الشح وهي عدم المساهلة والبخل، فالمراد أنه صلى الله عليه وسلم لا يضايق الناس ولا يجادلهم ولا يناقش في الأمور، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان سهل. في ناس تحس أنك أنت لازم نتناقش في كل النقاش، فدي مشاحة يعني ايه ده ايه مضايقة. وفي بعض نسخ الشمائل ولا مدح، يعني لم يكن صلى الله عليه وسلم يبالغ في مدح من يستحق المدح، انما كان اذا رجل اذا اراد ان يمدح او اذا راى النبي صلى الله عليه وسلم انه يحب ان يمدحه فيمدحه بمقتضى ما فعل ويثني عليه بمقتضى فقط، ولا يبالغ انه لا يبالغ في الطعام ولا يعيب الطعام، ولا يبالغ في الناس ولا يعيب الناس، ولا مزاح يعني ليس مبالغ في المزاح، يتغافل عما لا يشتهي. وفي رواية يتغافل عما يشتهي، يعني يتغافل عما لا يشتهي، خلينا نقول نشرح الأول يعني يتغافل عما لا يشتهي أو يتغافل عما يشتهي في بعض الروايات، يعني يتغافل عما لا يشتهي يعني نوع السلام كان يظهر الغفلة والإعراض عما لا يستحسنه من الأقوال والأفعال تلطفا بأصحابه ورفقا بهم. يعني لو في حاجة ما عجبتوش بس مش حرام، النبي صلى الله عليه وسلم مش كل حاجة كان بيتكلم فيها، إنما كان يقوله 9 أعشار الخلق في التغافل، يعني كبر دماغك شوية، يعني خليك واسع شوية، يعني مش كل حاجة نتكلم فيها، إنما عادي عرف بعضه وأعرض عن بعض، في حاجات يعرف وفي حاجات يعرض عنها، إذا الأمر شديد بالنسبة لك خلاص يعني تكلم فيه، إذا الأمر ينفع أنك تعديه مرره، أي حاجة تعرف تمررها للخلق مررها، وبالذات مع الزوجة وبالذات مع الأبناء، أي حاجة تعرف تمررها مررها، اللي مش عارف تمرره قف عنده وتكلم فيه، أو حاول أنك تتخطاه داخل نفسك، مش عارف تكلم فيه يبقى في حوار ليس بالعيب، إنما هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغافل عما لا يشتهي، يعني إذا ظهر أقوال أو أفعال هو لا يحبها فكان صلى الله عليه وسلم يتغافل عنها ما لم تكن إسما. وفي رواية يتغافل عما يشتهي يعني لا يتكلف تحصيل ما يشتهي من الطعام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الاكل ما كانش بيطلب اكل معين، يعني في واحد يقول لي اتصل كده بزوجته يقول لها بقول لك انا عايزك تحطي لي كذا وتعملي اكل كذا وتعملي بقى محشي على كذا وتحطي بقى اللي تطبخي الفراخ بالطريقه الفلانيه وتعملي، عارف هو هو بيطلب ما يشتهيه. اما النبي صلى الله عليه وسلم في روايه اخرى يتغافل عما يشتهي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتهى شيء لا يكن يطلب فيه او يؤكد عليه، انما الامر ان وضعوا الاكل ما يشتهي اكل وما اطعموه قبل صلى الله عليه وسلم. لا يؤيس منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حد يطلب منه حاجه ما كانش بيياسه، احيانا انت في واحد بيطلب منك في وقت مش مناسب، بيطلب منك بطريقه مش مناسبه، بيطلب منك في مطلوب انت شايف انه مش مناسب اصلا، ومع ذلك انت ممكن ترفض رفض قاطع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤيس منه. يعني ايه لا يؤيس منه؟ يعني ما كانش بيقنط حد منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الباب مفتوح، يعني لو مش عارف يجيب الرجل اجابه سريعه كان يترك الباب مفتوح، يرجع النبي صلى الله عليه وسلم يعني انه كان يجعل الرجل لا يغير عشمه فيه، يعني رجل عشمان في النبي صلى الله عليه وسلم يرجو النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقضي له حاجته، فكان لا يؤيسه صلى الله عليه وسلم من كرمه وجوده، ولا يجيب فيه، يعني أنه لا يجيب من دعاه إلى ما لا يشتهي من الطعام بل يرد الداعي بما يسوء من القول. يعني لما واحد يدعو إلى شيء هو لا يحبه يعني كان ما كانش يرد رد شديد، إنما كان يعني كان يرد بما يسوء من القول. ترك نفسه من سلاس، يعني منع نفسه من سلاس، منع نفسه من المراء. المراء يا جماعة اللي هو الجدال، ربنا سبحانه وتعالى قال وجادلهم بالتي هي احسن وهي احد طرق الدعوه، يقولوا طب كيف يجمع النبي صلى الله عليه وسلم ترك نفسه من المراء وربنا قال وجادلهم بالتي احسن، يقولوا انه النبي صلى الله عليه وسلم يعني حض على ترك الجدال ولو كان يعني قال انا زعيم بيت في ربض الجنه لمن ترك المراء ولو كان محقا، انما هنا المراء هنا اللي هو الكلام لا ينبني عليه فعل ولا عمل، انما احيانا بيكون الجدال يكون لتفنيد شبهة، ان واحد عنده شبهة معينة فمحتاج نفس طويل شوية، فجادلهم بالتي احسن يعني اطل النفس اسمعهم في الكلام لتفند شبهات هؤلاء. اما ترك المراء يعني اذا دالت الشبهة فانه لا داعي لكثير الكلام بعد هذا، واحنا نهينا ان احنا نجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم، يعني احيانا في بعض الناس تجادل وفي بعض الناس لا تجادل لانه يظلم في الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يترك المراء ويترك الرياء، الرياء اللي هو انه كان يترك ان يعمل لحساب ليراه الناس، وكان يترك الاكثار، قيل الاكثار من الكلام، يعني هو صلى الله عليه وسلم ما كانش سرثار، انما صلى الله عليه وسلم حاشا كان يترك الكثير من الكلام ويترك الكثير من المال، انما صلى الله عليه وسلم كان لا يحب الاستكثار من المال ولا يحب الاستكثار من الكلام. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الرياء والمراء والإكثار وما لا يعنيه. يعني ما لا يعنيه؟ يعني ما لا يهمه في دينه ولا في دنياه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. قال تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون، يعني الكلام لا ينفع، فهو أعرض عنه. إنه النبي عليه الصلاة والسلام دائم له مقصد، له هدف، فكان إذا تكلم بحكمة صلى الله عليه وسلم. وترك الناس من ثلاث، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يذم أحد. إن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يحب أن يجلس مجلس عشان يذم أحد، ولما يحب ينصح حد يروح ينصحه. ليه تذمه من ظهره وليه تتكلم عليه؟ كان صلى الله عليه وسلم لا يذم أحد ولا يعيبه في الغيبة. فيعني النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحب أن يذكر معايب الناس، ولا يتتبع عورات الناس صلى الله عليه وسلم، ولا يعير الناس بأخلاقهم ولا بخلقتهم. إن أحيانا بيكون واحد طويل، واحد قصير، واحد ألدغ، واحد عنده أسود، واحد أبيض. الناس بتحب تتنمر على بعضها البعض ويسخر بعضها من بعض. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعير أحد ولا يعيب على أحد ولا يطلب عورته، يعني لا يتجسس ولا يتحسس. من الحمق صراحة إنك تجد واحد مثلا يقول لك: إيه، أنا عامل برنامج عشان أتجسس على زوجتي، ده أحمق. أو امرأة تقول لك: أنا عاملة برنامج عشان أتجسس على تليفون زوجي، دي حمقاء. إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتحسس ولا يتجسس، وقال يعني إن شر الرعاء الحطمة، إن يعني شر الناس مسؤولية هو المسؤول الذي يتجسس على الرعية. قال: ولا يطلب عورته. قال القاري في جمع الوسائل: يعني لا يظهر ما يريد الشخص ستره ويخفيه الناس عن الغير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يبقى عنده معلومات لكنه لا يظهر ما ستر الله سبحانه وتعالى، ولا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه صلى الله عليه وسلم. يعني وسلم كان كلامه يرجو به ما عند الله سبحانه وتعالى، له فيه نية. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم أترك جلساؤه، يعني أترك جلساؤه كأنما على رسولهم الطير، يعني مجرد ما يتكلم كله يسكت وكله يستمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما يخشاه أنهم كانوا لإجلالهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يرفعون رؤوسهم ولا يحركونها، فكانت صفتهم صفة من على رأسه الطير. تخيلوا كده، طير جاي نازل عايز ايه؟ حد عايز يصطاده. فالناس دخلت، اول ما الطير نزل عملت ايه؟ ما حدش بيتكلم ولا نص كلمة. ليه؟ عشان يمسك الطير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تكلم اطيق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، يعني يسكنون ولا يتحركون، عليهم السكينة والوقار كأنما على رؤوسهم الايه؟ الطير. لا يتنازعون عنده الحديث. قال: ما يخشى، يعني لا يتخاصمون عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يشوش بعضهم على بعض. من تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، لو حد يتكلم الكل مستمع. حديثهم عنده حديث أولهم، يعني قيل في الانتباه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه للأولاني زي ما ينتبه للأخير. أو حديثهم عنده حديث أولهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم من جاء الأول حاجة الأول في الحاجة الثاني. أو حديثه عندهم حديث أولهم، يعني نبي صلى كان يقدم أولهم، يعني أفضلهم عند النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام. كلاهما أو كلهم في معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه للمتكلم ويجتهد أنه يقضي حاجته، وما بيزهقش صلى الله عليه وسلم، لا يسأم ولا يمل من كلام المتكلم. إذا تكلم المتكلم فإنه يسمعه حتى يقضي حاجته. لو واحد واثنين وثلاثة واربعة كل واحد يعطيهم نفس الاهتمام، حديثهم عنده حديث أولهم، لا يمل صلى الله عليه وسلم، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه. احيانا في ناس لما تدخل على شيخ معين او قاضي او رجل له مكانه او هيئه او عالم من العلماء، تحس ان هو ايه، ان هو في تكلف شديد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسط مع الناس، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، يعني يؤانس الناس ويجبر قلوبهم ويصبر للغريب على الجفوه في منطقه ومسالته. يعني لما يجي واحد غريب، الغريب مش عارف، فيدخل يسأل أسئلة بطريقة غريبة والأسئلة عجيبة، وأحيانا بيسأل بألفاظ فيها شدة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، وده يعني معروف جدا. ويعني ذكرنا هذا لما الرجل اللي هو ذو الخويصرة التميمي لما قال: يا محمد اعدل، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم صبر على هذا وقال: رحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من ذلك فصبر. حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هم نفسهم مش عارفين يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أسئلة في داخلهم، فكانوا ينتظروا الرجل الغريب ويدخلوه على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ من شدة ما لاقوا من حلم النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على تعليم الجاهل. يعني من شدة احتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجائل وهذا الغريب والتعامل مع هذا الجفاء بقوة عجيبة وقوة نفسية غير عادية. قوة النبي صلى الله عليه وسلم النفسية قوة غير عادية انه يستقبل هذا الجفاء من هذا الغريب، ثم وهو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل بحلم عجيب، فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لا يستجلبونهم. قال ما يغشاه، قيل معناه يجيئون بالغرباء إلى مجلسه صلى الله عليه وسلم من كثرة احتماله عنهم صلى الله عليه وسلم، ومن كثرة صبره وحلمه صلى الله عليه وسلم. لا، فالصحابة كانوا يخافوا يسألوا، يستحوا ان هم يسألوا، يستحوا ان هم يكسروا النزاع عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند النبي صلى الله عليه وسلم يختلفوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، يستحوا من هذا، ويجي الغريب مش عارف فيدخل يسأل بقى وبراحته. فالصحابة كانوا ايه؟ كانوا يستجلبون الغريب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا، وقال كان يقول لهم اذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فأرفدوه، يعني فأعينوه، يعني ارفعوا طلبه، يعني يقول لهم لو جاي اي واحد غريب عايز يسألني عايز يدخل عليا دخلوه عليا، ما حدش يقول له لأ وممنوع، وممنوع انك تقابله وممنوع انك تكلمه ابدا. انما كان صلى الله عليه وسلم يحب ان يتكلم مع الناس ويعلم جاهد الناس ويقف على حقائق الناس. قال ابن الأسير في النهاية اذا انعم على رجل نعمة فكافأه بالثناء عليه قبل ثناءه، وإذا أثنى عليه قبل أن ينعم عليه لم يقبلها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يقبل الثناء إلا من مكافئ. يعني إيه النبي يقبل الثناء من مكافئ؟ يعني أي حد منافق وجاي يطبل النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاه، وكان يقول أحثوا في وجه المداحين التراب. وإنما كان صلى الله عليه وسلم إذا كافأ إذا وجد رجل مكافئ، يعني رجل هو فعلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم صنع له معروف ثم هو أثنى عليه وصلى بمقتضى هذا المعروف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هنا ده الحل الوحيد أنه إيه؟ أنه صلى الله عليه وسلم يقبل منه للثناء، يعني لا يقبل الثناء إلا من رجل يعرف حقيقة إسلامه ولا يدخل في جملة المنافقين. قال الأزهري وفيه قول ثالث إلا من مكافئ، أي من مقارب غير مجاوز حد مثله ولا مقصر عما رفعه الله إليه، يعني لا يقبل الثناء بغير إيه؟ بغير حاجة أو فيه غلو، لا يقبل ثناء فيه غلو، ولا يقطع على أحد حديثه صلى الله عليه وسلم. إنما كان نسيب الرجل إيه؟ يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم حتى يجوز، يعني حتى أن الرجل إيه؟ يخلص أو يجور، أو حتى الرجل يظلم، فإذا ظلم وقف له النبي صلى الله عليه وسلم فيقطعه بنهي أو قيام. يعني وصلم كان لا يقطع الرجل ويتكلم حتى ينتهي الرجل من كلامه، يقول له أفرغت يا أبا الوليد؟ الرجل قاعد يتكلم يتكلم يتكلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص خلص قال أفرغت يا أبا الوليد؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع صلى الله عليه وسلم على أحد كلامه حتى يجوز أو حتى يجوف في رواية أخرى، فيقطعه بنهي أو قيام، يعني يقطع حديث ذلك الرجل إما بنهي أنه ينهاه عن هذا الجور عن هذا الظلم أو قيام. إنما صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يقوم من هذا المجلس لأنه رأى أن فيه غيبة أو فيه ظلم. يعني انتهى الوقت سريعا، لكن خلينا نقف عند هذا الحد ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.